لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكبير الكريم المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا نعيد ونكرر إخوتي في الله من أهمية متابعة هذه الدروس، لأنها باتت وللأسف شغل كثير من الإخوة، شغلهم الشاغل واستفساراتهم الدائمة حول نقاط سبحان الله يعني يريدون أن يسألوا ويتحصلوا على الإجابة دون فهم قواعد ونقاط أساسية لا بد من فهمها حتى أصلا تستطيع فهم الإجابة، مما أدى إلى اختلافات كثيرة بين أطراف متعددة. ونحن ها هنا لسنا بصدد الأطراف، إنما نحن بصدد الخلافات التي حدثت بين الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا وأن يجمع شتات شملهم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن أنوه قبل أن أبدأ إلى أمر مهم جدا. خلال سلسلتنا هذه والتي جاءت بعنوان ما يجب أن يعلم قبل شرح الناقض الثالث ليفهم، نحن في هذه السلسلة لسنا بصدد الحديث عن أحكام الديار. وقلنا ونوهنا في الجزء الأول، قلنا بأننا لسنا بصدد الحديث عن أحكام الديار، فنحن قد أصلنا فيها وفصلنا عندما تحدثنا سابقا منذ أشهر عن فقه السياسة الشرعية. لكن خلال هذه الأيام إنما نحن نتكلم حول نقاط محددة وقواعد أساسية عند أهل السنة والجماعة يجب مراعاتها، لأنها من لب حقيقة التكفير. ومن ضمن هذه الدروس كنا دائما نرد على طرفين، ونعني طرفين بعينيهما، لا نعني إخوة لنا يقولون ببعض الأقوال التي من المحتمل أن يكون الاختلاف فيها سائغا واختلافا عاديا. لكن نحن دائما ماذا نقول؟ وانتبه بارك الله فيك، نقول حتى لا تكون ممن غلا في دين الله من الخوارج فكفر من أسلمه الله ورسوله، وكذلك حتى لا تكون من المرجئة الذين والعياذ بالله أسلموا من كفره الله ورسوله. إذن هنالك نقاط أساسية يستغلها هؤلاء وهؤلاء لبث السموم والشبهات، وقد فندنا شبهات المرجئة، ونحن بصدد تفنيد شبهات الغلاة الذين يقولون بأن الأصل في الناس الكفر في كل الأحوال، والذين يقولون بالتكفير بالعموم، والذين يقولون بأن التكفير هو أصل الدين، ومن لم يأتي به فقد كفر بالله رب العالمين. نحن الآن في صدد تبيان هذه الأمور بارك الله فيكم. وفي درسنا السابق والذي قبله وضحنا عدة قواعد من القواعد الأساسية عند أهل السنة والجماعة، وكان آخر ما بيناه بأن الحكم على الظاهر، وبأنه طالما أن هنالك ظاهر فإن حكم التبعية للديار يكون أضعف ما يكون عند وجود الظاهر. إذن لتوضيح هذه المسألة بشكل أكبر، تبعية الدار تكون ضعيفة عند أهل الفقه جميعا من السلف ومن الخلف، وخاصة إذا تعلق الأمر بوجود ظاهر. فمن غلا في دين الله سبحانه وتعالى من الخوارج والذين يقولون بالتكفير بالعموم يستدلون بأقوال ومصطلحات لبعض أهل العلم دلالة على أن التبعية تكون قوية وخصوصا فيما يتعلق بأحكام الديار. فإننا نقول له: أولستم تستدلون بما جاء عند المغني أو في المغني، أولستم تستدلون فيما جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، أولستم تستدلون بهؤلاء وبأقوال غيرهم؟ طيب، هل من الإنصاف أن تنقل قولا لهم يتحدث عن مجهول الحال من لقيط أو غيره وتترك ألفاظه الباقية من نفس المصدر الذي تستدل منه؟ فقد جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع تبعية الدار ضعيفة. لماذا لم تقرأ هذه الجملة؟ لماذا لم تقرأ ما جاء في المغني عندما قال: وتبعية الدار ضعيفة، وحينئذ من حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي أو معاهد أو مستأمن كما قاله الزركشي، إلى قوله: لأنه كالمسلم النسب وتبعه في الكفر وارتفع ما ظناه من إسلامه، لأن الدار حكم باليد والبينة أقوى من اليد المجردة. إذن لماذا لم تعمل وتأخذ بقوله عندما قال تبعية الدار ضعيفة؟ أم أنك تأخذ ما تهواه الأنفس، وخصوصا أنك ممن يقول بتكفير ابن قدامة وغيره؟ فعجبت لأمركم والله. طيب، أنا لن أفعل ما تفعلون بأنكم تأخذون من المتأخرين ما يوافق هواكم، بل سآتيكم بلسان حالكم. فماذا عن الشافعي رحمه الله؟ ألم تتحدث الشافعية بأنهم قالوا: لو بدت تباشير الفتح في القلعة التي حاصرناها، فمن أسلم قبل حقيقة الفتح عصم نفسه وماله، وتعدت العصمة إلى صغار أولاده من حيث يلحقهم الإسلام على جهة التبعية. أي التبعية لمن؟ التبعية للأب. إذ أنهم، وأعنيها هنا الشافعية، احتجوا بكلام الشافعي رحمه الله، وذلك بقصة ابني سعية. من هم ابني سعية؟ هم ثعلبة وأسيد. طيب ما قصتهم؟ هؤلاء كانوا من بني قريظة كما قال الشافعي رحمه الله، لكنهم عندما حاصر المسلمون ديار الكافرين خرجا مسلمين، فعصما بإسلامهما. ماذا عصما؟ الآن لن أتكلم عن ثعلبة وأسيد، لأنك ستقول هذا أعلن إسلامه. لا، أنا سأتكلم عن التبعية. ماذا يقول الشافعي؟ يقول: فعصما بإسلامهما أموالهما وصغار أولادهما، وذلك بتبعية ماذا؟ بتبعية الأب. إذن معنى ذلك أن الشافعي رحمه الله في هذه الحالة جعل تبعية الأب أقوى من تبعية الدار، مع أنهم من أهل دار حرب وكفر. بماذا استدل الشافعي رحمه الله؟ استدل بقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وكذلك استدل بما روي عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا هو الفهم السليم، هذا هو فهم السلف الصالح، وليس كأفهامكم يا رجل. حتى من تستدلون بهم كابن قدامة في المغني، وتستدلون بقول له حول حكم اللقيط. أصلا لما تكلم عن حكم اللقيط كان يقول وينقل لنا اختلاف، انتبه، ينقل ماذا؟ اختلاف السلف رحمهم الله في هذه المسألة. لذلك ماذا يقول؟ يقول: دار فتحها المسلمون كمدائن الشام، فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها، لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليبا للإسلام، وإن لم يكن فيها مسلم بل كل أهلها ذمة حكم بكفره، لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال. وأما بلد الكفار فضربان، أحدهما بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل، فهذا كالقسم الذي قبله، إن كان فيه مسلما واحد حكم بإسلام لقيطه، وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر. ويقول أيضا القاضي عياض يحكم بإسلامه أيضا، لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه بخلاف الذي قبله، فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار إسلام. إذن حتى من تستدلون بهم رغم تكفيركم لهم، انتقيتم جملا وتركتم جملا كثيرة، فأخذتم ما وافق هواكم وتركتم ما خالفه. لذلك فإنك سترى أن السلف الصالح رحمهم الله بماذا حكموا؟ بإسلام المجهول. اسمع بارك الله فيك، حكموا بإسلام المجهول في دار الكفر والحرب، إذا وجدوه يصلي. اسمع ماذا يذكر ابن قدامة الذي تستدل به، يقول في المغني في التاسع في 22، يقول: وذلك في فصل صلاة الكافر، يقول: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، أو صلى جماعة أو فرادى. طيب هذا كلام ابن قدامة؟ لا، إنما ابن قدامة كان يستدل بما قاله الشافعي. فما الذي يقوله الشافعي رحمه الله؟ يقول: وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أنه صلى رياء وتقية، ولنا أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين، ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه به كالشهادتين، واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين، وسواء كان أصليا أو مرتدا. وأما انتبه الآن، هنا اللغط الذي عند الطرفين، وأعنيها هنا الغلاة والجهمية المرجئة. وما هو اللغط؟ هو عدم التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. هذا ما سيوضحه الشافعي، فانتبه رحمك الله. يقول: فإن المشركين كانوا يحجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يحج بعد العام مشرك، وأما الزكاة فهي صدقة، وهؤلاء يتصدقون. قال: ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكافر من استقبال القبلة والركوع والسجود، ولا يحصل بمجرد القيام، لأنهم يقومون في صلاتهم. يعني الذي الكافر إذا رأيته يصلي ورأيت منه فقط القيام، هذا لا يحكم بأنه يصلي، لأن الكفار عندما يؤدون صلاتهم هم يقفون. إذا ما الذي يميزه الآن؟ يميزه الركوع والسجود، لأنها خاصة بالمسلمين، ولذلك لم تجعل الزكاة قرينة لأن الكافرين يصلون، لم يجعل الحج قرينة لأن الكافرين يحجون إلى البيت العتيق. ما الذي جعل قرينة؟ عبارة التوحيد والصلاة، وليس الوقوف بالصلاة بل بأدائها. يكمل رحمه الله ويقول: فعلى هذا لو مات المرتد، الآن انتبه وركز، لو مات المرتد فأقام ورثته بينة بأنه صلى بعد ردته حكم لهم بالميراث. إذن عندنا مرتد ومات، هذا لا يورث، ولكن أبناؤه إذا استطاعوا أن يثبتوا بأدلة قطعية بأنه صلى بعد ردته فهذا يورث. يكمل ويقول: إذن إذا استطاع ورثته أن يأتوا ببينة أنه صلى بعد ردته حكم لهم بالميراث، إلا أن يثبت أنه ارتد بعد الصلاة أو تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك أو ما شابه ذلك. إذن إذا كانت ردته من باب الصلاة، إذا صلى بعد ردته هذا حكم بإسلامه، أما إذا كانت ردته من باب آخر فلا يحكم بإسلامه إلا أن يعود من نفس الباب. لذلك يكمل الشافعي رحمه الله ويقول: من البدع التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، أي عندما ذكر ما ذكرته سابقا، إذا ارتد من البدع التي ينتسب أهلها إلى الإسلام هذا لا يورث، ولكن هذا لا يحكم بإسلامه بصلاته. لماذا؟ لأنه يعتقد وجوب الصلاة أصلا ويفعلها مع كفره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من خلال ما سبق يتبين لك بأن السلف الصالح كانوا يميزون بين من ومن؟ بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد، يميزون بما أظهر. إذن استنتجنا إلى هذه اللحظة بأن الحكم يكون على ماذا؟ على ما أظهر، ولا أسميه مجهول حال. الذي يظهر هذا ليس مجهول حال. إذن الذي يصلي صلاتنا ولا سيما في دار الحرب أو في دار لم يعلم أنها دار إسلام، إذن ماذا نفعل؟ نفعل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتبين. هذا قول السلف جميعا، وهذا ما هو عليه مذهب أحمد رحمه الله. فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالكف عن دار يسمع فيها الأذان أو يرى فيها المساجد. الآن قد يفرح بهذا القول بعض الجهمية والعاذرية، لكن حتى هؤلاء من جهلهم يستدلون بهذا الحديث في بلد ماذا؟ في دار ردة. الله الله، في دار ردة، وإيش يقول لك؟ يقول لك شعيرة الأذان وشعيرة الصلاة كافية. إذن لابد من التفريق ما بين المرتد وما بين الكافر الأصلي، ولا بد أيضا أن نفرق بين المجهول في دار حرب يصلى فيها وبين ما علم سبب كفره وارتد، فلا تخلط. الخوارج يخلطون ويضربون ضرب عشواء. وهنا ومع أنني أصلت وفصلت كثيرا في موضوع الديار، لكن لابد أن نراجع بعض النقاط الهامة، فركزوا بارك الله فيكم. كلكم يعلم بأن الديار دار إسلام ودار كفر، وديار الإسلام لها أقسامها وديار الكفر لها أقسامها. ومن خلال ذلك، وحتى لا أطيل، إذن عندنا دار كفر أصلي، وعندنا دار إسلام، وعندنا دار ردة، وهنالك فروق بين هذه الدور. لكن ردنا الآن على من؟ ردنا على الذي يجعل الأصل في الإسلام الكفر والذي يكفر بالعموم. ردنا على هذا، ما فرق بين هذه الدور. المرتد سواء كان راجعا عن دين الإسلام أو أن يكون مثلا ولد لأبوين مسلمين وارتد، أو أن يكون كافر أصلي أسلم ثم ارتد، أيا كان حاله، هذا المرتد أو أي مرتد ارتد بأي ناقد من نواقض الإسلام، فهذا المرتد حتى يصير مسلم، ذكرنا البارحة وبتفصيل ممل أنه لا يصير مسلم إلا بماذا؟ إلا برجوعه من نفس الباب الذي خرج منه. لذلك عليك أن تفرق بين هذا وبين دار الكفر الأصلي. طيب، هنا قبل أن أكمل أعطيك مثال بسيط، مثال بسيط ضل فيه الطرفين، طرف الغلاة وطرف المرجئة. فالغلاة مثلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا، مثلا نريد أن نفتح ألمانيا أو أن نفتح فرنسا، هذا بلد كفر أصلي، والأصل في الناس الكفر، إلا من أظهر إسلاما، وذلك لوجود المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فيها. عند الخوارج المسلم في دار فرنسا أو ألمانيا مثلا، إذا أظهر الصلاة والزكاة أو ما شابه ذلك من دلالات، إيش يقول لك؟ يقول لك هذا لا يكفي، فالأصل أنه من دار كفر فهذا كافر. طيب، نحن نتكلم عن دار كفر أصلي، يقول لك وإن كان فحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الطرف المعاكس، إذا أردت مثلا أن تفتح كربلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سريعا، أو أن تفتح القرداحة، ونسأل الله أن يكون ذلك سريعا، المرجئ ماذا يقول لك؟ يقول لك كيف تكفرون أهلها وهم يقولون لا إله إلا الله، والأذان يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أو أمرنا بالكف عن منطقة يسمع فيها الأذان. الله الله، اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله وعلى الطرفين، وذلك لأنهم لم يفقهوا معنى الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، ولم يفقهوا معنى أو التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، وذلك بسبب ماذا؟ الجملة التي نقولها دائما، من كان عنده خلل في الإيمان، في معنى الإيمان، حتما لن يفهم حقيقة الكفر والتكفير، حتما. جاء في الأحكام السلطانية في الأول في 97، ولدار الردة. الآن يجب علينا أن نفرق بين ماذا وماذا؟ بين دار الكفر ودار الردة. لذلك أنا أعطيتك مثال فرنسا أو ألمانيا، وأعطيتك مثال القرداحة أو كربلاء. ماذا جاء في الأحكام السلطانية؟ ركز. ولدار الردة حكم تفارق به دار الإسلام ودار الحرب، فأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه. إذن الفرق بين دار الردة ودار الإسلام أربعة أوجه، ما هي؟ الأول أنه لا يجوز أن يهادن، انتبه، لا يجوز أن يهادن، ولا يجوز الموادعة في ديارهم، ويجوز أن نهادن أهل الحرب. أما هؤلاء، وهنا دار الردة أعني، هؤلاء لا يهادن. الثاني أنه لا يجوز أن يصالحوا، لا يقرون على ردتهم، ولكن يجوز أن يصالح أهل الحرب. الثالث، لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم، وأعنيها هنا دار الردة. وأما أهل الحرب فيجوز أن يسترق، أن يسترقوا وأن تسبى نساءهم. وأما الفرق الرابع أنه لا يملك الغانمون أموالهم، وأما في أهل الردة، في أهل الحرب، فيستطيعون أن يملكوا ما غنموا. وأما الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب فهي من أربعة وجوه، عفوا دار الردة ودار الإسلام، أربعة وجوه، من خلال الفروقات السابقة عندنا الآن أربعة وجوه. الأول وجوب القتال، إذ أننا قلنا ماذا؟ قلنا لا يجوز أن يهادن، إذن معناها وجب القتال. والثاني إباحة الإماء والأسرى، والثالث أموالهم تصير فيئا لكافة المسلمين، والرابع بطلان مناكحتهم بمضي العدة وإن اتفقوا على الردة. هذا ما جاء في الأحكام السلطانية. فأين أنت من هذا الكلام؟ لماذا لا تفرق؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. نقلنا لكم عدة أدلة في دروسنا السابقة، والتي تدل على ماذا؟ على الكف عمن أظهر الإسلام في دار الحق. لكن الآن ركز بارك الله فيك، وسنطرح لك دليل يفسر ويوضح ويفصل الفروقات التي ذكرناها منذ قليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الجيوش والغزوات إلى دار كفر، كان يأمرهم إذا سمعوا الأذان أن يكفوا أيديهم. هذا فعل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة كان يبعث الجيوش، وانتبه ماذا يقول؟ يقول إن لم تسمعوا أي الأذان فأغيروا عليهم واقتلوا وحرقوا، وإن سمعتم الأذان فكفوا، ولكن كفوا حتى ماذا؟ فكفوا حتى تعلموا ما هم عليه وماذا نقموا. إذن لاحظ الفرق الآن، هذه الزيادة من عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه التي وضحت الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كفوا إذا سمعتم الأذان، لكن أبو بكر لما كان الأمر متعلق بدار الردة ماذا قال؟ قال كفوا حتى تعلموا ما هم عليه وماذا نقموا. إذن هنالك فرق بين الحالة التي كانت في زمن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والحالة التي كانت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما ذهبت الجهمية الحمقاء. وهذا قد بيناه البارحة، وقلنا بأن أجمل ما قيل فيه هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما مدح أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال بأنه ما ترك شيئا إلا وخطى به على خطى رسول الله. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة بأثر 32732، وذلك عن ابن سيرين أنه قال ارتد علقمة، ارتد علقمة بن علانة، فبعث أبو بكر إلى امرأته وولده فقالت إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ولدي، فذكر ذلك للشعبي فقال رحمه الله هكذا فعل بهم، يعني بأهل الردة. لذلك فإنك ستجد أن الأوزاعي ماذا قال، وقد بينت هذا سابقا، السنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين، والحكم فيه مخالف للحكم فيهم. ثم استدل وقال ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك، وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك، أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك. إذن معنى ذلك لكل أحكامه، فلا تخلط الأمور، لا تخلط الأمور ببعضها البعض. طيب أين المشكلة؟ إذ الآن عندنا دار الكفر ودار الردة، وقد أوضحنا وفصلنا، لكن أين المشكلة الكامنة وخصوصا عند الجهمية وأدعياء السلفية؟ وكذلك أيضا عند الغلاة المارقة. المشكلة هي في الدار المشتركة، هنا المشكلة، كحال ديارنا في هذه الأيام. بداية لابد أن أكرر مسألة بعينها، ألا وهي أن مناط الحكم على الديار بما يعلوها من أحكام ومن غلبة. فعندنا دار كفر وعندنا دار إسلام، ولكن أيضا هنالك حالة، وهي أن يتمكن الكافرون من دار الإسلام فتغلب أحكامهم، فهذه الدار هي في الحقيقة أصبحت دار كفر. لماذا؟ لعلو أحكام الكفر فيها، لأن مناط الحكم على الديار هو ما يعلوها من أحكام. فإذا الآن أصبحت دار كفر، لكن هل أحكامها كأحكام دار الكفر الأصلي؟ قطعا لا، قطعا لا. إذن هذه ليست ديار كفر أصلي حتى نقول الأصل في الناس الكفر، وليست دار إسلام أصلي أو كامل حتى نقول أن من فيها مسلمين. طبعا نحن فصلنا في هذه المسألة عندما تكلمنا بفقه السياسة الشرعية، ولكن هنا لابد أن أوضح أمرا مهما ضل فيه من ضل وشذ فيه من شذ. أفضل من تكلم في هذه المسألة هو ابن تيمية رحمه الله، وذلك في رسالته حول ماردين. لكن أنا الآن هنا لست في هذا الصدد، إنما في الإشارة إلى الأمور التي اختلف فيها، وخصوصا من الغلاة المارقين. هنا عليك أن تعلم رحمك الله بأننا لا نؤصل لا إسلام ولا كفر، إنما الحكم كيف يكون؟ الحكم يكون على الظاهر، فمن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ومن أظهر الكفر حكمنا بكفره. لكن أين الطامة؟ الطامة عند الغلاة أن الناس عندهم إما مؤمن أو كافر، وهذه حقيقة وهذا حق، ولكن هم أرادوا منه باطل. تعرفون لماذا وبماذا هؤلاء، أو ما هي القصة التي لم يفهمها هؤلاء في هذا الموضوع؟ أنا أقول لك، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الخوارج الغلاة المارقين في الأحكام على الناس يستدلون بقول الله تعالى فيجعلون الناس في أرض طرأ عليها الكفر، يجعلونهم إما مسلم وإما كافر، ويستدلون بقول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن هؤلاء الجهال لم يعرفوا أن هذا حكمهم عند الله، أي عند الله منهم مؤمن ومنهم كافر. وهذا ما اسمه؟ هذا اسمه الإسلام الحقيقي. إذن هنا نعود إلى النقطة السابقة التي تكلمت فيها، لم يفرقوا بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. أما عندنا نحن كإسلام حكمي، ألم يقل الله وآخرون مرجون لأمر الله؟ إذن عندنا منكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا على الحقيقة. أما على الأحكام فعندنا مؤمن وعندنا كافر، وعندنا فاسق ملي وعندنا منافق، وهذا بقول الله تعالى ومنكم مرجون لأمر الله. لكن جهل هؤلاء وفهمهم للنصوص على أهوائهم، وعدم مجالسة ومخالطة أهل العلم، أهل العلم الربانيين، أدى بهم إلى هذا الضلال. وبالعودة الآن إلى موضوعنا، ألا وهو الديار الآن المتواجدة الآن، الناس فيها ليس قسمان فقط مؤمن وكافر، بل هنالك أربعة أقسام. عندك المسلم الموحد المعلوم الحال، وللأسف هذا قليل ونادر. إذن عندنا ماذا؟ عندنا المسلم الموحد معلوم الحال، وهم قلة، وعندنا المشركين الظاهر المعلوم كفرهم وهم كثير وللأسف. وعندنا أيضا، إذا هذا قسمين مسلم وكافر. هنا يقف الخارجي، يقف يقول لك يا مسلم يا كافر، يقول لك عندنا مشركين وهم كثير، وعندنا مسلمين موحدين وهم قليل. لكن هذا الجويهل لم يعلم قول الله تعالى ومنكم مرجون لأمر الله، أي عندنا المنافق وعندنا غير المنافق وعندنا الفاسق وعندنا مجهول الحال. إذن الآن عندنا قسمين، أنا قلت عندنا أربع أقسام، القسمين هذول ما في خلاف بيننا وبين الغلاة فيهم، مسلم موحد معلوم الحال وهؤلاء قلة، عندنا مشركون معلومي الحال وهؤلاء كثر، وعندنا القسم الثالث وهم مسلمون ظاهرا، وهذا ما يعرف بمستور الحال وليس مجهول الحال كما تدعي الخوارج، لأن الذي يظهر منه لا يسمى مجهول حال إنما يسمى مستور حال، أي أنه ظهر منه شعائر ولكن ما علم كفره. وعندنا القسم الرابع ألا وهو مجهول الحال الذي لا يعلم عنه لا إسلام ولا كفر. لذلك فإنك سترى وتستنتج، ما الذي يكثر سواد المسلمين؟ نحن قلنا القسم الأول مسلمون موحدون معلومو الحال وهؤلاء قلة، لكن ما الذي يكثر سواد المسلمين؟ القسمين الآخرين، المسلمون ظاهرا مستوري الحال والمجهولون الذين لا يعلم حالهم ولا يعلم عنهم لا إسلام ولا كفر. وهذا بحاجة إلى تفصيل، أنا الآن لست بصدده، لكن هؤلاء يكثرون السواد بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ بدليل أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف أواخر الزمان. فإيش قال؟ قال لكنكم كثير كغثاء السيل. والكاف والميم تعود على من؟ تعود على المسلمين. ولكنكم، الكاف والميم ها هنا تعود على من؟ تعود على المسلمين. ولكنكم كثير كغثاء السيل. لذلك فإن ابن تيمية رحمه الله، وقبل أن أنقل لك قول ابن تيمية هنا علي أن أوضح لك مسألة، المسلم ظاهرا قد يكون منافق، ولكن أنا كإسلام حكمي ماذا أفعل؟ أطلق عليه الإسلام. لذلك قلت لك المسلم ظاهرا يكثر من سواد المسلمين، هذا حكمي أنا؟ لا، بل هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أطلعه الله على المنافقين بأسماء بعضهم، إلا أنه عاملهم كمعاملة حكمية. عاملهم كيف؟ عاملهم كمسلمين، لم يأخذهم إلا بالظاهر. هذا مستور حال وليس كما تدعي الغلاة بأنه مجهول. أما المجهول فهذا الذي لا نحكم عليه بشيء، لم يظهر لنا منه شيء حتى نحكم لا بإسلامه ولا بكفره. لذلك لما سئل ابن تيمية رحمه الله عن أهل ماردين والتي هي بلد حرب أم بلد إسلام، ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول رحمه الله فيها المعنيان، فيها المعنيان، فهي ليست بمنزلة دار سلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث. الآن الشاهد، قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. الآن الخارجي إيش يقول لك؟ يقول لك أنا لا أخذ بكلام ابن تيمية، وأحوال هذه الديار مستحدثة، فبكل بساطة سأوضح بعد قليل هذه المسألة رحمكم الله، ووالله الإجابة عليها من أبسط ما يكون. ولكن عليك أن تعلم رحمك الله بأن النصوص التي دلت على أن قبول الإسلام الظاهر هو الأولى، هذه النصوص شاملة لكل زمان ومكان. فيا من غلا في دين الله، لا تقول لي ابن تيمية هو استحدث هذا الأمر، لأن نصوص قبول الإسلام الظاهر شاملة لكل مكان ولكل زمان. هذا بداية. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يدل؟ الذي يدل على ذلك كل الأدلة التي ذكرتها في درس البارحة والذي قبله. ولكن الآن قد يتواجد إخوة ما حضروا الدروس السابقة، فسأكتفي بما جاء عن أبو بكر المقرئ في ذم الكلام، إذ أنه يروي عن محمد بن عقيل يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد، فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا شامل فقط في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه شامل لكل زمان ومكان؟ لأن حقيقة التوحيد هي حقيقة ما ظهر من شهادة ومن صلاة ومن كل ذلك، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط إلا بحقها، أي ما لم تأتي بما ينقضها. يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي، انتبه، قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. هنا هل كفر النبي بالعموم؟ أم أنه قال بعض القبائل؟ ما كانت صفتهم؟ من أمتي. إذن ما كان في تكفير بالعموم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. هذا ما جاء في الإبانة لابن بطة، وهنا يقول ما عرف من الإسلام شيئا. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه. انتبه الآن، هذا الكلام الذي أذكره وسأذكر غيره الكثير، هذا رد على هؤلاء المساكين الذين ماذا يقولون لك؟ يقولون لك: الشعائر أصبحت مشتركة، ونحن في زمان كثر فيه الكفر وكثرت به النواقض، فطم الشرك وعم، وهذا الزمان يختلف عن الزمان الأول. يا رجل، إذا كان في زمان أبو الدرداء يستغرب ويقول: وما أعرف شيئا عن الإسلام، طيب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، تعرف ماذا قال أنس؟ قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه، ما أعرف شيئا مما كنا عليه إلا هذه الصلاة، وقد ضيعت. أيضا جاء ذلك في الإبانة في الصفحة 719. يعني حتى في زمان أنس رضي الله عنه وأرضاه استغرب وقال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه إلا الصلاة، وقد ضيعت أيضا. فقط أنس. هذا الأوزاعي ينقل عن حبان ابن أبي جبلة أو جبلة عن أبي الدرداء: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. هذا القول في زمان من؟ أبو الدرداء، وفي زمان أنس. طيب في زمان الأوزاعي، الأوزاعي تعرفون ماذا قال؟ قال: فكيف لو كان اليوم يعني لما نقل عن أبو الدرداء نقل عن زمان أبو الدرداء. فإيش قال؟ قال أبو الدرداء يقول لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لاستغرب، ما في شيء من الإسلام إلا الصلاة. فالأوزاعي إيش يقول؟ يقول إذا كان هذا في زمان أبو الدرداء فما بالكم بزماننا نحن. وها أنا أيضا أقول إذا كان هذا في زمان أبو الدرداء وفي زمان أبو هريرة وفي زمان الأوزاعي فما بالك في زمانك أنت الآن. لكن هل سمعت سواء من أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أو عن أنس رضي الله عنه أو عن الأوزاعي رحمه الله أو عن السلف جميعا، هل سمعت التكفير بالعموم؟ أم أنهم هم من نقلوا لنا كل التفصيلات التي فصلتها لك سابقة؟ والتفريق ما بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، وتفريقك ما بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، وتفريقك ما بين ديار الردة وديار الكفر الأصلي، أوليسوا هم من نقلوا ذلك؟ هل كفروا بالعموم؟ يا رجل أكثر زمان بات فيه الإسلام غريبا ليس زمانك أنت، بل زمان الإمام أحمد رحمه الله وكل من كان معه من السلف. وما أدراك من هم؟ سفيان الثوري وكيع والزهري واللالكائي والبربهاري وغيرهم، استمر الوضع حتى اللالكائي. إذا كان الآن في زمانك طم البلاء وعم بناقد الحكم بغير ما أنزل الله وبالطواغيت التي والعياذ بالله تفعل ما تفعل من موبقات، لكن على الأقل في زمانك لا يوجد حاكم يمتحنك، لا يوجد حاكم يجي يقول لك غصب عنك بدك تكفر، لا يوجد حاكم يجي يقول لك غصب عنك بدك تقول القرآن مخلوق. هذا الزمان كان عند السلف وزمانهم أصعب من زمانك، ومع ذلك هل تجد ولو كلمة واحدة لأحمد أو لوكيع أو لسفيان أو للزهري أو للالكائي أو لغيرهم آلاف الأئمة، هل تجد قولا واحدا بالتكفير بالعموم؟ أم أنهم أنكروا من كفر بالعموم وأنكروا على كما بينت لك في درسي البارحة، أنكروا على الحسن بن صالح، ألم ينكروا عليه وقالوا سفيان الثوري رحمه الله قال عدو الله المبتدع هذا يرى السيف على المسلمين، هل تريد أن تكون كذلك ترى السيف على المسلمين؟ أين أنت يا مسكين من كل هذا الكلام؟ تقول بأن زمانك أصعب من زمان أحمد، من قال لك هذا؟ الكفر في زمان أحمد كان قاطعي، لكن الكفر في زمانك ظني، لأنك لا تستطيع أن تعلم هل هذا الإنسان ذهب للانتخابات أو لا. حتى وإن أخوه اللزم، أخوه ابن أمه وأبوه لو انتخب، شو اللي بيدريك أنه هو راح انتخب ولا لا؟ شو اللي بيدريك أنه يكفر بالطاغوت ولا لا؟ شو اللي بيدريك؟ وهذا كله ظني. يا رجل في زمان الإمام أحمد الحاكم يمتحن الناس امتحانا بيت بيت، ومع ذلك ما كفر الأئمة إلا القضاة والحكام، ما كفروا الناس بالعموم. جاء رجل من الموصل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال يا إمام قد فشل الكفر في الموصل، أتعرف ماذا أجاب الإمام أحمد؟ هل قال له الكفر في الموصل بالعموم؟ تعرف ماذا أجابه؟ قال له إن كان ذلك فصلوا خلف من تعرفون. هكذا يكون الأمر. ها هو أحمد التزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التبين، لأن هذه الدار هي دار مركبة، دار إسلام طرأ عليها الكفر بما علاها من أحكام، ودارك الآن نفس الشيء، دار إسلام طرأ عليها الكفر بما علاها من أحكام. وهنا لابد أن أبين أمرا آخر وهو في غاية الأهمية. لكن اعذروني فقط، بارك الله فيكم، 3 دقائق فقط، 3 دقائق أرجع إن شاء الله، أتمنى البقاء لأنها نقطة حساسة جدا وفيها رد إن شاء الله سيكون مفحما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر يا أخو. إذن إخوتي في الله، شاركوا بارك الله فيكم، شاركوا حتى تعم الفائدة بإذن الله تعالى. بعد أن رددنا على كل النقاط التي أثارها هؤلاء، وخصوصا حول موضوع التبعية وما شابه ذلك، هنا علي أن أنوه إلى أمر مهم جدا. ما هو هذا الأمر؟ أن هؤلاء اعتمدوا على قواعد، فأثاروا شبهاتهم من خلال تلك القواعد. مثال ما احتجوا به بما قاله ابن قدامة في المغني، وذلك إن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من ختان وثياب وخضاب، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه. نص على ذلك أحمد، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم عليه خلاف، ما لم يقم على خلافه دليل. نقول لهم: ألم تركزوا فيما قرأتم؟ يعني تستدلون بقاعدة وهي ضدكم وتحسبونها لكم، التي نص عليها أحمد رحمه الله أن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم. طيب، هذه القاعدة قاعدة حق، لكنكم أردتم بها باطل، واستدلالكم هنا عليكم لا لكم. لماذا؟ بداية اقرأوا النص بدقة. ألا وهو ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى العلامات من ختان وثياب وخضاب وما شابه ذلك. لماذا ينظر أصلا؟ لماذا ينظر؟ أوليس ليستدل على الظاهر؟ هذه بداية. ثانيا، لماذا لم تكملوا الجملة؟ فالإجابة تجدونها في آخر الجملة. هذا ما نص عليه أحمد، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم. ثم ماذا؟ هذه أنتم تبترونها وهي آخر الجملة. ما هي؟ يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل. أي أنه إذا كان على خلافه دليل لا يأخذ حكمه. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل إذن إلى الرجوع إلى الأصل، ألا وهو التعامل بالظاهر. إذن حتى القاعدة التي تستدلون بها هي عليكم لا لكم فقط، لا بل احتجوا أيضا بقاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب، اختاروا أقوالا لابن القيم ولابن تيمية رحمهم الله ليحتجوا بقاعدة الاستصحاب. الله الله، ألا تعلم يا جويهر بأن قاعدة الاستصحاب قاعدة ضعيفة وهي قاعدة مضطردة؟ طيب أنت الآن من أين أخذت دلالاتك؟ أخذتها من ابن القيم وابن تيمية. طيب ماذا يقول ابن تيمية وماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم: ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأة أقوى من استصحاب الحال، فإن استصحاب الحال من أضعف البينات. هذا ما قاله في إعلام الموقعين. هذه الجملة لماذا لم تقرأها؟ تستدل بأقواله في مواضيع تتعلق بقاعدة استصحاب الحال، ولا تقر بأنها من أوهى وأضعف البينات من نفس الرجل الذي أخذت بكلامه. هو نفسه الذي قال: فإن استصحاب الحال من أضعف البينات. ابن تيمية ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقة. هذا في مجموع الفتاوى في 23/15. تأخذ من كلام ابن تيمية اللي يوافق هوائك مع أنك تكفر، وكذلك ابن القيم. فقاعدة الاستصحاب لا يصار إليها إلا بعد أن لا نجد دليلا، لا من كتاب ولا من سنة ولا دليلا من قياس ولا من إجماع، حين ينظر إلى الاستصحاب. فهي قاعدة ماذا؟ قاعدة مضطربة. أيضا يعتمدون على قاعدة أخرى، ألا وهي أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. الله الله، يعني حال استدلالكم بقاعدة الاستصحاب أيضا تأتون إلى ما يسمى بحكم الأغلبية. أولا نحن كلامنا عن المسلم المستور الذي ظهر منه دلالات، وليس عن المجهول. هذا أولا، مع أنني سأبين أيضا أمرا آخر بالنسبة لدعواكم بأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. طبعا هذه قاعدة صحيحة يا أخوة، قاعدة صحيحة هذه القاعدة، ولكنها مضطردة. هذا ما سأوضحه الآن. بداية، أوليس هنالك نصوص واضحة ترد على هذا الأمر وتقول بأن الحكم على الظاهر هو الأقوى، أقوى من التبعية وأقوى من الاستصحاب وأقوى من الأغلبية أو قاعدة الغالب؟ دعك من هذا، وقد أطلت به على مدار ساعات من ذكر الأدلة، لكن عليك أن تعلم بأنها قاعدة فقهية مضطردة. حتى الفقهاء الذين قالوا بها وعملوا بها هم من أخبرنا بأنها قاعدة مضطردة. وقد يلغي الشرع الغالب، الشرع قد يلغي الغالب ويأخذ بالنادر، وذلك رحمة بالعباد. أعطيك أمثلة. عندك بالنسبة لموضوع الغالب قد النادر يلغي الغالب، أعطيك مثال، راح أعطيك مثال. إذا كان عندنا 4 شهود حول زنا، 4 شهود حول زنا، 3 وهو الغالب قالوا بالزنا، وواحد وهو النادر قال بأنه لا زنا. في هذه الحالة ورحمة بالعباد، ما الذي يؤخذ؟ ألا يؤخذ حكم النادر على الغالب؟ إذن هذه القاعدة هي قاعدة مضطردة. طبعا هنالك أمثلة كثيرة لكن أكتفي بهذا المثال. وهذه القاعدة عليك أن تعلم رحمك الله بأن السلف لم يستعملوها في التكفير، إنما فقط في المرتدين ردة عامة بجميع الأفراد والأعيان. هكذا فهم السلف هذه الأمور، وهكذا نكون قد رددنا على كلامكم من نفس الموضع الذي أخذتم منه، لكن ثبت لنا أنكم والله ما تأخذون إلا ما يوافق أهواءكم فقط. وهنا أختم، وحتى لا أطيل عليكم إخوتي في الله، ببضع أسئلة. هذه الأسئلة لا أريد منكم أجوبة عليها، إنما أريد أن تخاطب عقولكم وقلوبكم فقط، لا أريد منكم إجابة. أولا، ألا تعلمون بأن نواقض الإسلام كثيرة وكثيرة جدا، فوق 400؟ ألا تعلمون ذلك؟ طيب، من ضمنها الكفر بالطاغوت. الآن إذا قلت لي أنت، الآن إذا قلت لي، أقول لك لماذا تكفر هؤلاء؟ تقول لي لا يكفرون بالطاغوت ولا يكفرون الطاغوت، أو لأنهم ينتخبون أو ما شابه ذلك. طبعا هذا حق وهذا كفر، ولكن أنا أتحدث عن العموم. أنت تكفر العموم لأنه انتشر عدم الكفر بالطاغوت وانتشرت الانتخابات. الانتخابات والكفر بالطاغوت هذا كفر وهذا حق معلوم. أنا لا أقول لك عن الذي ينتخب، لا أقول لك عن الذي لا يكفر بالطاغوت، أنا معك هذا كافر، لكن أنا أتكلم عن تكفيرك لكل الناس بجرائر الناس. كيف تعرف أنه كفر ولا ما كفر؟ طيب، الآن السؤال الذي سأطرحه، ألا تعلم بأن النواقض 400 وأكثر، وهؤلاء وهذا فرد من أفراد النواقض؟ طيب، أنت قلت هم كفار لأنهم ما تبرؤوا من هذا الناقض. طيب، أنا أقول لك بناء على كلامك، ما حكمك أنت؟ أنت ما حكمك إذا قلت لي أنا أكفر الطاغوت وأكفر بالطاغوت ولا أنتخب؟ أقول لك يلا عدل لي 399 الباقيات، ما راح أقبل منك إسلام إلا لأعرف إنك ما وقعت بأي ناقض. أهكذا تؤكل الكتف؟ أوليس الكفر بالطاغوت وغيرها من نواقض الإسلام أوليست أفرادا ضمن مجموع؟ يعني أنا ما بحكم بإسلامك لحتى تكتب لي ورقة وتقول الـ400 ناقض إنك بريء منهم، أم العكس؟ أن تقول كما قالت أهل السنة والجماعة، نحكم على الناس بما أظهروا، فمن أظهر الكفر كفرناه، ومن تلبس بناقض كفرناه، وانتهت القصة. سؤال آخر، كيف عرفت بأن مجهول الحال لم يكفر الطاغوت؟ كيف عرفت أنه قطعا لم يكفر الطاغوت؟ أم أنه فقط لمجرد إقامته في هذه الديار؟ طيب، أنا أسألك سؤال، هل مجرد الإقامة في دار الكفر كفر؟ طيب، من هذا أيضا نستخلص سؤال آخر. الآن قد تقول لي هذا ما صدح بالكفر بالطاغوت وبتكفير قومه، فهنا أسألك سؤال: ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم وخصوصا في دار الأرقم؟ ما حكمهم؟ ما حكمهم؟ قل: أوليسوا كانوا يخفون عن قريش إسلامهم ولا يجرؤون على تكفيرهم وتكفير أصنامهم؟ أنت قلت لم يصدعوا بالتكفير. طيب ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أم ترك لا تعلم قصة إسلام عمر؟ أخت عمر وزوجها ما حكمهم عندما دخل عليهم عمر وانهالوا عليه بالسلام وبالكلام خوفا منه؟ ما حكمهم؟ جاوب على هذه الأسئلة. ومن هنا أيضا عندنا سؤال آخر: ما حكم السلف والذين هم بالآلاف في مسألة المحنة التي مروا بها وخصوصا مسألة خلق القرآن؟ ما حكمهم؟ لم يصدحوا بتكفير الناس جميعا؟ ما حكمهم؟ قل لي ما حكمهم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، طبعا نحن لا نريد منكم إجابة على هذه الأسئلة، فوالله لن تستطيعوا الإجابة، لن تستطيعوا مهما حاولتم ومهما بررتم من شبهات ألقيتموها على الناس. ووالله عندي بفضل الله تعالى رد على كل الشبهات، كاحتجاجكم بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إن الأرض كافرة، أو باحتجاجكم بما جاء من تعريفات لتعريفات لأحكام الديار، أو باحتجاجكم بأي مسألة أخرى، بقول الأنبياء كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو احتجاجكم بورقة بالنوفل، أو بأي احتجاج، والله عندنا رد بكل بساطة. لكن نحن ما يهمنا ولا ننتظر منكم إجابة، وخصوصا على الأسئلة التي طرحتها، لكن الذي يهمنا هو إخوتنا وأحبتنا ممن نحسبهم والله حسيبهم، إلا أن بعض الشبهات قد علقت في أذهانهم. لذلك هنا قبل أن أنهي إخوتي في الله، علي أن أبين أمر: ليس كل من قال بالأغلبية هذا كافر، هذا خارجي، لا، ليس خارجي، الذي يقول بالأغلبية ليس خارجي، إنما كلامنا عن الذي يقول بالعموم، هذا أولا. ثانيا، حتى من بعض الإخوة من يقول بأن التكفير أصل الدين، لكن لا يعني به الأصل الذي يذهب إليه الخوارج الغلاة، أيضا هذا ليس من الخوارج. أيضا الذي يقول بالتبعية الديار، أيضا هذا ليس من الخوارج، لكن الخوارج هو من يجتمع فيه كل هذا فيكفر بالعموم ويقول بأن التكفير أصل من أصول الدين، ويقول بالأغلبية، ويقول بالتبعية للديار، ويؤسلم ويكفر من أسلمه الله سبحانه وتعالى، هذا الخارج. هذا لن يفهم على كلامنا. لماذا؟ لأنه أصلا عنده خلل في الإيمان. هذا عنده الإيمان شيء واحد لا يتبعض، لا يزيد لا ينقص. أنا رسالتي وكلامي إنما فقط لإخوتي وأحبتي الذين يقولون بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، والذين يعلمون كل هذه الأمور ولكن أثيرت عندهم بعض الشبهات. ها قد وقد رددنا على كل هذا بإذن الله تعالى. بقي علينا أن نتكلم أمرا داخلا في ماهية حقيقة التكفير، والذي أيضا يقول به الغلاة المارقة، ألا وهو التكفير أصل من أصول الدين. وأما أهل السنة والجماعة فإننا على قاعدة ثابتة، ألا وهي بأن التكفير حكم شرعي